بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال رحمه الله: قال المشهور والمستفيض، قال الثاني وهو أول أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. الثاني أي من أقسام الخبر، يعني هو قسم الأخبار إلى نوعين ما له طرق. وأما القسم الثاني فهو الذي له طرق محصورة في عدد معين. قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد. ما هو حديث الآحاد؟ حديث الآحاد الذي يعني له طرق محصورة لم تبلغ حد التواتر. كل خبر لم يبلغ حد التواتر. ما هو الآحاد؟ كل خبر لم يبلغ حد التواتر. قال وهو أول أقسام الآحاد، وسيأتي الكلام على الآحاد مفصلا، لكن يعني الآحاد يقابل المتواتر، الآحاد يقابل المتواتر، فالآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر. قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. يعني عند المحدثين، عند السلاحي المحدثين وليس عند غيرهم، فهو يتكلم على الراجح عند المحدثين. ما هو المشهور لغة من الإشهار وهو الإعلان، اسم مفعول من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه، فالإفشاء والإظهار والإيضاح أو الوضوح هذا يعني لغة. قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهذا اصطلاحا، وما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. الحديث المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هذا هو المشهور عند المحدثين في تعريف المشهور. وذهب طائفة إلى أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهورا وإنما يسمى عزيزا، لكن المشهور عند المحدثين هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. قال سمي بذلك لوضوحه كما تقدم. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني يقول إن الحديث المشهور أيضا يطلق عليه بأنه مستفيض، وهذا الاصطلاح المستفيض استعمله جماعة من أئمة الحديث كالإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وهكذا في كتابه التمييز، وهكذا الحاكم في كتابه المعرفة معرفة علوم الحديث استعمل هذا اللفظ، يقول هذا حديث مستفيض. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، يعني عدد من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين يطلقون على المشهور بأنه مستفيض. قال سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، فيضا وفيضوضة، فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي. إيش معنى فاض؟ إذا سال كثر حتى سال على ضفة الوادي. قال سمي بذلك الانتشار، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني عدد من الفقهاء والأصوليين القول الأول بأن المستفيض بمعنى المشهور. هناك ثلاثة أقوال بالنسبة للمستفيض والمشهور، هل هو بمعنى واحد أم لا؟ القول الأول أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، وهذا يعني قول كثير من المحدثين أو أكثر المحدثين على أنهم لا يفرقون بين المشهور والمستفيض، أو نقول يعني كثير، لا نقول أكثر، كثير من المحدثين على أنه مرادف. قالوا منهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتداء وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. منهم من غاير بأن جعل المستفيض في ابتداء وانتهائه سواء، مثلا من أول السند ووسطه وآخره فيه عدد ثلاثة لا ينقص عن الثلاثة. قال والمشهور أعم، يعني المشهور منه ما يكون مستوي الأطراف والوسط. منهم من غاير بأن المستفيض يشترط فيه أن يكون ابتداؤه ووسطه وانتهاؤه فيه عدد ثلاثة فأكثر، وجعل المشهور أعم من ذلك. المشهور قد يكون كذلك، وقد يكون في أوله ثلاثة وفي وسطه آحاد وفي آخره ثلاثة، أو يكون أوله آحاديا ووسطه ثلاثيا وآخره ثلاثيا. هذا معنى قوله بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. لكن كيف المشهور؟ قالوا المشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، يعني منهم من عكس جعل الأعمية للمستفيض، ومنهم من وصف المستفيض بأنه ما تلقته الأمة بالقبول، ومنهم من جعل المستفيض بمعنى المتواتر. قالوا منهم من غاير على كيفية أخرى، قالوا ليس من مباحث هذا الفن، يعني هذا هذه التفرقة بين المشهور والمستفيض ووجوه يعني الفرق بينهما، هذه ليست من مباحث المصطلح، وإنما هي من مباحث أهل الأصول. قالوا ليس من مباحث هذا الفن. قال رحمه الله: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا. ما هو الذي حرر هنا؟ ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر. ما هو المشهور عند المحدثين؟ ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، وله أمثلة، منها قنوته صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، فهذا رواه في طبقة الصحابة ثلاثة، ورواه عن كل صحابي ثلاثة فأكثر، وهكذا هلم جرا. قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. أيضا المشهور يعني له تقسيم، وهو مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو ما تقدم، ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. وهناك مشهور آخر، وهو الذي يشتهر على الألسنة، يعني من غير اعتبار أي شرط. المشهور الأول له شرط، وهو ما رواه ثلاثة، هذا شرط أن يكون ثلاثة في كل طبقة، هذا شرط. ما لم يبلغ حد التواتر، هذا شرط. أما المشهور غير الاصطلاحي فهو الذي يشتهر على الألسنة من غير اعتبار أي شرط، الشيء الذي يشتهر على الألسنة هذا يقال له مشهور غير الاصطلاحي. قال: فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا. هذا الذي يشتهر على الألسنة لا يتقيد بشروط المشهور الاصطلاحي، بل قد يكون متواترا. المشهور على الألسنة قد يكون متواترا، وقد يكون مشهورا على الاصطلاح، يعني ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر، وقد يكون عزيزا، وقد يكون غريبا يعني فردا. قال: فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا. كلمة إسناد واحد فصاعدا تبتدأ من الغريب إلى العزيز إلى المشهور إلى المتواتر، هذا كله داخل في هذا النوع المشهور على الألسنة على قسمين، منه ما له إسناد سواء كان هذا الإسناد واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة، فإذا يشمل المتواتر والمشهور والعزيز والغريب أو الفرد. قال ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا من هذا المشهور على الألسنة، منه ما له إسناد كما تقدم ومنه ما ليس له إسناد وهو مشهور، مثل حديث اختلاف أمتي رحمة، أو حديث حب الوطن من الإيمان، حديث مشهورة على الألسنة لكن ليست لها أسانيد، ليس لها أصل. فالحاصل أن المشهور على قسمين، المشهور الاصطلاحي، والمشهور الاصطلاحي ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا المشهور الاصطلاحي لا يصف بصحة أو ضعف مطلقا، لكن ينظر فيه بحسب الإسناد، قد يكون من المشهور الاصطلاحي ما هو صحيح، مثل حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين حديث مشهور يعرفه كثير من الناس، يجري على الألسنة. وهكذا مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث مشهور يحفظه العوام ويعرفه كثير من الناس، وهذا مشهور صحيح. ومنه ما هو مشهور وهو غير صحيح، هو أحاديث كثيرة تشتهر على الألسنة وليس لها إسناد صحيح، فيقال لا تلازم بين الصحة والشهرة، لا تلازم بين الصحة والشهرة، لا تلازم، ليس كل حديث مشهور لابد أن يكون صحيحا، لا، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون موضوعا أو لا أصل له، ليس له إسناد. والمشهور الاصطلاحي هو الأقل، لكن المشهور الذي هو غير اصطلاحي هو الأكثر، ولهذا اعتنى العلماء بالمشهور غير الاصطلاحي أكثر، لأنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه عدد كبير لا يصح، فلهذا كانت عناية العلماء بجمع المشهور غير الاصطلاحي أكثر، لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون صحيحا، فمن باب الذب عن السنة وبيان هذه الأحاديث التي هي مشتهرة وليست ثابتة ولا صحيحة، اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المشهورة أو المشتهرة على الألسنة. أما التي توفر فيها هذا الشرط قد يكون عددا قليلا، الذي يروي في كل طبقة ثلاثة فأكثر، يعني مقارنة بالمشهور غير الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي الذي توفرت فيه الشروط يعتبر عددا قليلا بالنسبة للقسم الثاني. نعم. قال بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، ثم دخل في العزيز، نجعله درس الغد إن شاء الله أو بعد غد. إلى هنا والحمد لله.